الراجل سنة بقى راحة بين الرجال والنظام قاعد يجاهل بالطعام بصوت مكتب قال له سبب كبير من الإخوان المسلمين بقوله هل هذا الناصر يمكن بهذا الصوت؟ لا ما بالتشويش بل هذا يوافق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات ليلة وهم يقرؤون ويشهدون بالقرآن، فقال لا يبدين بعضكم بعضا في القراءة. هذا حقيقة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.